كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله. العبارة مشكلة من الزجاج أو من الشوكاني قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ويمكنه تغيير ذلك أن يهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقل الكلام لابن العرب الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرض العمل بالمعاصي الظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معه أما لو قال مثلا في بيتك ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد من أهل العلم يقول موجود في صحبه نعم إذا قال إن هذا المكان يعمل بالمعاصي وأنت مضطر إلى البقاء فيه يقول لا تنفع لا بد أن تذهب صح إذا أنك تعمل به إيش؟ وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي ولهذا قلنا ناجز التوظف في البنوك لأن حتى اللي ما يكسب الربا بعضهم يقول أنا ما بكسب أنا بس أغويهم وأخنس لهم وأزينهم يقول لكن وجودك في هذا المكان معناه يعني رضا معناه الرضا الرضا والإحراق نعم هذا ما يجب. طيب إذا صرت كاتب أكتب والكتاب اللي معي كلهم محاليب وشراب وشراب تتن لا في مثال شراب تتن نعم لأنه يعمل معصي أمانة واللحية بعد اللحية مو بحلق أمامي الآن هذا أثر الحلق أي أثر الحلق أثر الحلق نعم معلم لكن الكلام على نعم شرب التخان إذا ما عجز إذا ما أمكن كيف يقولون تلاوي الأول في نقل كلام الابن العربي الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة ولكن قطعت في الفتح هي القصد إليه حيث كان فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة قال ابن القاسم فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام ظاهر يعني العموم ظاهر العموم هذا اللي عشان لا نقل الثاني الأرض الخروج من أرض البدعة قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف قال ابن العربي وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تغيره فزل عنه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى قول الظالمين صحيح ابن العربي هذا صحيح مثل ما قلنا تبعد عن مكان إذا صار أنك مضطر تبقى معهم لأنك المكان لازم تروح أما لو صار كلم بيته وله بيعنا قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم مش انت ليش لما يتعامل لك الربا كل الناس نعم هذا عن التصويت واقع في بقالات في تجار ثياب يعني أموال أصلية الدولة بالفلوس هذه على كل حال إنه يقول إذا وقعت ما خلق برضه مثل ما أقول الفقهاء بعض المسائل اللي ما تقع مسألة هل يجب عليه إنكار المنكر وأنه باطل صادمه قال ابن جرير الطبري في تفسير لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قال لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله